حطوا السيف قبال السيف الحق بيرجع لاصحابه. شوفوا هالبارود كيف فتحتها السجن وبابه. حطوا السيف قبال السيف الحق بيرجع لاصحابه. شوفوا هالبارود كيف فتحتها السجن وبابه. وهذا هو سلاح التحرير يصنع فرحة وعرس كبير. وزينا الساحة بالورد للي بالعز عادوا. هينور حنون الأرض مع إنه مش ميعاده. أوعدنا وفينا الوعد ورجع الغايب لولاده. أوعدنا وفينا الوعد ورجع الغايب لولاده. وبالحب وبدموع الشوق الكل بيحضن أحبابه. السيف قبال السيف الحق بيرجع لأصحابه. فرحة العيد واحنا معانا الغوالي. يا محلى فرحة العيد واحنا معنا الغوالي. ونصلي شكرا لله في وطننا وفوق التراب. حطوا السيف الحق بيرجع لاصحابه. شوفوا هالبارود كيف فتحتها السجن وبابه. ويعودوا كل اللاجئين واللي عن أرض مهجر. يا أقصى إحنا جاي نهتف الله. يا أقصى إحنا جاي نهتف الله أكبر. يا بحط السيف قبال السيف الحق بيرجع لأصحابه. هذا هو سلاح التحرير يصنع فرحة وعرس كبير. هذا هو سلاح التحرير يصنع فرحة وعرس كبير. يابا والله ما نخلي قاسي عيني موت بك غيابه.